يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سيدي يا رسول الله أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك، أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لصراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك، وخفضت دين الشرك علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هداك. ماذا يقول المادحون وما عسى أن يجمع الكتاب من معناك. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، مشتاق مشتاق إلى رؤياك. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببيت رسنا مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء ولا تحزن عليهم واخفض جناحك لا أضحك للمؤمنين يا مشؤوم الدوح افتح عليك يا مولانا واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالى عما يشركون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. بسم سبحانا. الله يفتح عليك. سبحانه سبحانك سبحانه وتعالى عما يشركون. خلق السماوات والأرض بالحق. الحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين وللأنعام خلقها والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون والأنعام خلقها تريحون وحين تسرحون ايه يا مش موضوع يعرف ان احنا لازم يبقى عصر وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم الله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة الله أكبر تعليق لهذا الجمال والجلال الله يحييك ويخلق ما لا تعلم لو سألت الكون من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه ومن إنسه إلى جنه وقلت من خالقك لأجابك الكون أنا مخلوق بقدرة الله الواحد القهار سل الواحة الخضراء والماء جريا وهز الصحاري والجبال الرواسية سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والإصباح سل الأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا فوالله لو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا وهكذا وتن أخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلا علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بهرية رزنا مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد لذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية وهندسة الكهرباء العالمية أدار ناصر فتح الله بورورة مركز بنها اليوبية كبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى أدارة أولاد السعداني بمركز ومدينة بنها أسرة الراحل الكريم والعائلة الكريمة بكل من فيهم يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لكل من واساهم العزاء وإنا لله وإنا إليه راجعون.